فالطفل بيرى ان اباه وامه دول اكمل ناس في العالم كلهم، دي البيئه اللي هو شايفها حاليا، فدايما المفروض ده المثل الاعلى، فاللي بيعمله يكون صح، واللي بيعمله هو الطريقه السويه في التفاعل مع البيئه من حوله. فاذا مثلا راى ان ابوه مجرد بس ان الاكل اتاخر شويه عن ميعاده او لسه يتم تسخينه، يروح عامل عاصفه في البيت هوجاء، ما تتناسبش مع الخطا او التقصير، واضح؟ فمؤثر ضعيف جدا وتافه، لكن رد الفعل بتاعه مبالغ فيه جدا، صراخ وعراك ومشاكل الى اخره. فطبعا هيتعلم انه يغضب ايضا لاتفه الاسباب، يعبر عن غضبه بايه؟ مقابل اتفه يعني الاسباب، فيتقمص نفس السلوك، ممكن يقلده بقى مع اقرانه في المدرسه او اخواته او نحو ذلك. فيفهم من الرساله من سلوك الاب او الام العصبي ان انا عندما لا يحقق طلبي اثور واغضب وانفعل الى اخره. فنقطه هدوء الاب واتزانه وكذلك الام طبعا امام الطفل مهم جدا. ساعات هو بيسرق السلوك ده من الاب. احيانا يكون الطفل حصل انحراف في الاهتمام به، كما قلت مثال وجود طفل اخر يعني، فبيبقى العناد هي وسيله لاثبات الذات لجذب الانظار اليه، يريد ان يبقى محط الاهتمام بين الاسره واخوته او اقرانه، فبيرى ان العناد وسيله لاثبات الذات وتحدي البيئه. في الحقيقه في هذه الحاله ان لما يكون العناد وسيله لاثبات وجوده واثبات ذاته، ده يعتبر الوجه الحسن للعناد، لان العناد له وجه قبيح ووجه حسن. فالوجه القبيح تكلمنا عنه، الوجه الحسن من العناد بيعتبر دلاله على ان الطفل ده بيكتشف نفسه، حاسس بنفسه، او له كيان مستقل عن الكبار، وده بيشجع فيه الفرديه والشجاعه والاستقلاليه. فده الوجه الحسن من العناد، ان هو بيقول ها انا ذا، انا موجود، انا مش نكره. وده نمو طبيعي، انه بيبدا بيحس بايه؟ بذاته وباستقلاليته وبشخصيته، بس هو بيعبر بايه؟ بطريقه غير سليمه، ان هو بيعبر عن معنى صحيح اللي هو الذاتيه، لكن طريقه التعبير بالتحدي وبالعناد لابد ان نفهمه بقى، نعدلها بقى. يعني العناد والتحدي والغضب ليست هي الطريقه السويه لتحقيق المطالب، لان الحياه اخذ وعطاء، فالانسان اذا تعود الاخذ والعطاء هو يرضى عن ذاته ويرضى عنه الايه؟ الاخرون المحيطون به، ويتعلم التعاون والتفاهم يعني مع الاخرين. قد ينشأ العناد او الشجار او الغضب بسبب الشعور بالنقص او الغيره او الشعور بالاضطهاد، سواء من واحد من اخواته الكبار او من الوالدين. فالعناد والشجار والغضب في هذه الحاله هو تعبير عن عدم النضج، يعني هو بالضبط الطفل اللي بيواجه المواقف دي بالعناد والتحدي والصراخ وهذه الاشياء بيقول بطريقه غير مباشره انا ما زلت متاخر في النضج الاجتماعي بتاعي، وان ما زلت بحاجه الى التعلم والاخذ والعطاء للنمو الايه؟ الاجتماعي. لانه بيتعامل بطريقه بدائيه، مش بيواجه المشكله، بيتعامل بطريقه بدائيه اللي هي المقاومه السلبيه. من اسباب العناد ايضا الام العصبيه. الام العصبيه تنتج طفلا عنيدا. واضح؟ ربما تكون في حياتها اي سبب من اسباب المعاناه مع زوجها، اسرتها او نحو ذلك، فتنتج طفلا عنيدا. طبعا بتطلع بقى المعاناه بتاعتها في مين؟ في من صادفها، الطفل. فصراخ او عويل او ضرب، بتحصل معركه غير متكافئه بين طرفين. الام من الناحيه العصبيه هي عندها معاناه في حاجه ثانيه، بس هي بتنفس في الايه؟ في الطفل. يعني زي ما يكون واحد مثلا المدير بتاعه بيضايقه او بيضطهده او بيؤذيه وهو مخنوق، فيطلع في مين؟ في الموظف اللي تحت منه، يعمل ازاحه للمعاناه بتاعته. واحد مثلا عطاله واحد زماره كده من ورا، يروح موقف العربيه وينزل ويقلبها عركه كبيره. فالجدي كلها بتعكس ايه؟ هو عنده حاجات معبيها في نفسه، فما سد لقى فرصه للتنفيس، فالام العصبيه بتنفس مع الولد المسكين الطفل يعني، فبتحصل معركه. هل هذه معركه متكافئه؟ لان الام اقوى واسلحتها ايه؟ اقوى، يعني لو ضربته هتغلبه، لو صرخت صوتها اعلى الى اخره. الثاني ضعيف، لكن الضعيف له اسلحه كما ان للقوي اسلحه. كل واحد بيتعامل باسلحه على قده. فالكبير له اسلحه لكن الضعيف له اسلحه ايضا. الطفل في هذه الحاله سلاحه ايه؟ سلاحه ياخد تربع، يضايقها بالحاجه التي تستفزها، العناد، التحدي، الصراخ، البكاء الى اخره، فيعاندها كي يضايقها. فلما يضايقها يبقى هو ايه؟ اخد ثأره. مش مهم بقى هيتضرب مش هيتضرب، هيحصل له ايه؟ دي بتكون النتيجه. ف